나시라트를 기울이자들 구리에서 지로비야 한겨레 야왈 하미스 미나다샤 마카라탄 입스타하이야 다스탄키롤 하디살 모카디알 모아지아 미랄 하이나티 박근혜 이랄 모아디닌 와타크라트 피야 안나 박근혜 اعتذرت مرة ثانية عن فاتية عبس السياسة الوطنية إلا أنها لا تستطيع أن ترجع رأي العام فينبغي لها أن ترفع يدها عن ممارسة سياسة الدولة. هذا ونشرت الجريدة الأمريكية وول ستريت جورنال يوم 31 من أكتوبر الأخير مقالة افتتاحية ذكرت فيها أن باك جون هي ظلت تسلق مسلك أبي الدكتاتوري وأن كوريا الجنوبية التي لم تقضي على ماضيها المظلم من الارتباط بين السياسة والاقتصاد عليها أن تدفع الثمن.